احنا اخترنا موضوع التوبة لانه خفنا كل مرة نقعد نتكلم عن الخدمة نبقى محترفين بقى، يعني كأننا يعني ناس خدام بقى وعارفين وبنعرف الصح من الغلط، بينما رأس مال الخادم هي حياة التوبة. شعر شمشون بالنسبة له هو حياة التوبة. يعني بقدر ما يكون الواحد فينا مشغول بتوبته، بقدر ما حياته الروحية تبقى فيها نعمة، وبالتالي خدمته فيها نعمة. تبقى عارف ولادك ليه مش بيتقدموا، انت ليه مش مؤثر في اللي حواليك، ممكن تعمل ايه اكتر من كده. كل ده مرتبط في الاخر بحياة التوبة اللي جواك، مش مرتبط بشطارتك وامكانياتك وقراياتك وفلسفتك وشخصيتك وخبراتك وقدمك في الخدمة. كل ده صدقوني هيطلع كلام ملوش قيمة، لأنه خادم تائب أقوى من أي خادم محترف، حتى لو لسه ما يعرفش حاجة في الإنجيل ولسه مبتدئ. إنما كلمة التوبة دي كلمة عند ناس كتير كلمة شوية واسعة، يعني هل شوية الزعل اللي الواحد بيزعلهم على خطية دي توبة كفاية؟ وهل المضايقة الواحد متضايق من نفسه دي توبة؟ وهل لما بروح اعترف خلاص كده يبقى انا توبت؟ طب ليه انا بعمل الحاجات دي ومع كده الواحد مش حاسس بفرق؟ لان التوبة عند الاباء وعند القديسين معناه تغيير، تطور في حياتك، خطوة لقدام، نمو، ده معنى التوبة الحقيقي. انما الوضع اللي احنا اغلبنا فيه وانا زيكم، يعني الواحد يتضايق شوية ويزعل شوية ويقول له رب سامحني، وبعدين يعترف وبعدين يرجع زي ما هو، دي توبة ضعيفة قوي. مش هقول مش توبة، هي محاولة توبة. فأول موضوع هنبتدي بيه هو صدق التوبة. صدق التوبة يعني في توبة صادقة وفي توبة ايه مغشوشة مش صادقة. فهننشغل الأول بالتوبة الصادقة. هقرا جزء من كورنثوس الثانية إصحاح 7، والقصة دي أصلها مؤثرة شوية. كورنثوس دي كانت بلد مشهورة بالانحلال الأخلاقي قبل ما يروح فيها بولس، وقعد فيها سنة ونص لما جاله المسيح، ظهر له في رؤيا وقال له أنا ليا شعب في البلد دي ما تمشيش. وبعد ما خدم فيها سنة ونص وعمل كنيسة وشعب حلو، ساب البلد عشان وراه شغل في بلاد تانية. مجرد ما ساب البلد حصل كذا مشكلة، من ضمنها ان شاب من اللي تعمدوا وامنوا، لان الجو المحيط كله ملوث بالزنا والخطية، وقع في خطية الزنا مع حد يسموه زنا المحارم، يعني حد قريب ليه، يعتقد مرات ابوه طبعا. والكنيسة خدت خبر، يعني الناس عرفت، فبقت كل العيون معلقة على بولس الرسول وهو بعيد هيعمل ايه. فكتب كلام صعب قوي في كورنثوس الاولى، شد تمام، رعب الناس، قال لهم ده يطلع بره الكنيسه، تعزلوه من وسطيكم، حقتكم كلكم تنوحوا على نفسكم عشان واحد فيكم يعمل كده، كلكم مسؤولين معاه. وقال كلام في كورنثوس يخلي الواحد يتكهرب تمام. الكلام الناشف اللي يوجع مش بس وجع قلب هذا الخاطئ وخلاه يتوب توبة شديدة قوي، خلى كل شعب كورنثوس يخجل من نفسه ويحزنوا على نفسهم ويقدموا توبة قوية قوي. فلما سمع أخبار توبتهم بعت رسالة كورنثوس الثانية، وهو فرحان إن الناس استفادت من الشدة دي، شدة كانت مفيدة قوي. فقال لهم أقول لكم الحق، أنا كان قلبي واجعني وأنا بشد عليكم، وكنت متضايق قوي ان انا بحزنكم، انما لما لقيت ان الحزن بتاعكم جاب نتيجة انا فرحت قوي. مش لان انتم حزنتم، لان انتم حزنتم للتوبة، لان حصل نتيجة، حصل تغيير. فالتوبة هنا بتاعت شعب كورنثوس كانت توبة صادقة. الخاطئ ده رجع وبقى يخدم في الكنيسة وبقى زي الفل بعد كده، لان كل الشعب بقى يطلب من بولس وهو مسافر، من فضلك اقبله وسامحه. وكلهم صايمين وكلهم بيصلوا وكلهم حاسين بالذنب، فكلهم تضرعوا الى بولس انه يسامحه. فقال لهم اللي انتم سامحينه انا طبعا مسامحه، وانا يعني تفكرين يا قلبي مش وجعني؟ ده انتم ما تعرفوش المرار اللي كتبت بيه الرساله الاولى. فهنقرا كورنثوس الثانيه اللي بولس فيها بيقول لهم اللي كان مخبيه جوه قلبه، ازاي كان هو متضايق وهو بيكلمهم ناشف، وازاي هو فرح بالحزن بتاعهم، وليه حزنهم ده او توبتهم كانت صادقه، عشان نتعلم التوبه الصادقه. كورنثوس الثانية 7 من أول عدد 4: لي ثقة كثيرة بكم، لي افتخار كثير من جهتكم، قد امتلأت تعزية وازددت فرحا جدا في جميع ضيقتنا. وفي الوقت ده كان في مكدونيا، حتة تانية كانت كلها مشاكل برضو، لأننا لما أتينا إلى مكدونيا لم يكن لجسدنا شيء من الراحة، بل كنا مكتئبين في كل شيء، من خارج خصومات من داخل مخاوف. لكن الله الذي يعزي المتضعين أو المزلولين يعني عزانا بمجيء تيتوس. هو بعد تيتوس يشوف الحكاية ويطمن على الأخبار، وتيتوس رجع له بالأخبار قال له الناس تابت والناس داي الفل، واخد موقف تمام. وليس بمجيئه فقط، بل أيضا بالتعزية التي تعزى بها بسببكم، وهو يخبرنا بشوقكم ونوحكم. النوح اللي هو شدة البكاء، الناس كانت بتصلي بحرقة بعد الكلمتين اللي قالهم بولس، واخدها جد قوي. وغيرتكم لأجلي، يعني بيحبوه وصعب عليهم بقى انه سعلان وانه قد كده شادد عليهم، حتى اني فرحت اكثر. هو بقى لما لقى الانطباع الرياكشنز دي فرح جدا، الناس تابت بجد. لاني وان كنت احزنتكم بالرسالة لست اندم، مع أني ندمت. فاهمين الفكرة؟ يعني هو كأب كان طالع الكلام من وراء قلبه وهو بيشد، فندم وقتها، إنما بعد ما شاف ثمرها ولقى نتائج توبتهم وصدقهم قال أنا مش ندمان، ده أنا فرحت جدا إن أنا عملت كده، مع أني وقتها بصراحة كنت ندمان. فإني أرى أن تلك الرسالة أحزنتكم ولو إلى ساعة. قال معلش تحزنوا شوية ما حصلش حاجة، الآن أنا أفرح لأنكم حزنتم، لا لأنكم حزنتم بل لأنكم حزنتم للتوبة. يعني أنا مش مبسوط أن أنتم بتحزنوا خلاص، لا، أنا اللي فرحني فعلا أن الحزن كان حزن توبة بجد. يبقى في حزن مش توبة وفي حزن توبة. لأنكم حزنتم بحسب مشيئة الله لكي لا تتخسروا منا في شيء، يعني ما تخسروش من موقفنا أي حاجة. لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة. يعني الحزن المظبوط اللي ربنا وراه بحسب مشيئة الله هيعمل توبة صادقة بلا ندم، يعني بلا رجوع. هتقولي طب ما الندم جزء من التوبة، هنا الندامة مقصود بها التراجع مش مقصود بها الندم، وطبعا أي حزن توبة فيه ندم، واحد ندمان أنه عمل كده، لكن هنا بلا ندامة يعني بلا رجوع للوراء. يبقى دي أول علامة من علامات التوبة الصادقة، إن الواحد ما بيرجعش للي سابه. أما حزن العالم فينشئ موتا. الحزن بتاعكم ده كان حزن روحي خلاكم تاخدوا خطوة لقدام وتتحسنوا قوي، حزن الدنيا حزن كئيب يجيب موت ما يفتش أبدا. فإنه هي دي بقى الآية اللي هتشغلنا، فإنه هو ذا حزنكم هذا عينه بحسب مشيئة الله كم أنشأ فيكم من الاجتهاد، بل من الاحتجاج، بل من الغيظ، بل من الخوف، بل من الشوق، بل من الغيرة، بل من الانتقام، في كل شيء أظهرتم أنفسكم أنكم أبرياء في هذا الأمر، نعمة الله تحل على جميعنا أمين. بصوا السلم ده هو اللي هننشغل بيه، حزن التوبة. روح تاني: كم أنشأ فيكم من الاجتهاد، بل من الاحتجاج، بل من الغيظ، بل من الخوف، بل من الشوق، بل من الغيرة، بل من الانتقام. هنسمي دول، هنعتبر النقط دي كلها هي دي علامات صدق التوبة. يبقى أول علامة للتوبة الصادقة إن فيها حزن حقيقي، دي أول علامات صدق التوبة. ساعات الواحد مثلا يجي يتكلم عن الناس وبعدين يقول يوه كلمت عن الناس تاني، لا مش كفاية كده، هتتكلم تالت ورابع، لأنك ما توجعتش ما حزنتش. حزن التوبة ده اللي قال عنه ربنا يسوع بعد كده، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. طب انت رب عاوزنا زعلانين يعني؟ لا، الحزن اللي بحسب مشيئة الله، النوع ده من الحزن اللي الواحد فعلا يتضايق من نفسه ويحزن على نفسه، زي ما بيقول القداس احزاني يا نفسي على خطاياك. الحزن ده هو اللي هيخليك تتغير. البداية فيها حزن بس مش هتكمل حزن، لازم هتوصل لفرح، وهتوصل لفرح التغيير. لكن لو ما كنتش تحزن تتضايق، وهو ده اللي بيعمله الروح القدس في الواحد، انه ينخسه، انه يبكته، انه يحزنه شوي. بس الحزن ده هو اللي بيصنفر القلب، هو اللي بيحرك القلب. فاول علامة من علامات صدق التوبة، انت حزين على نفسك ولا لا، او انت بتحزن على نفسك ولا لا. وخلي بالكم لو دخلت كده هيبقى معاها جواها تعزية، يعني وانت حزين على نفسك وانت الدموع في عينيك جواك سلام، مش جواك نكد ولا حاجة، عشان ما حدش يفتكر انها دعوة للنكد. لا، هي دعوة لحزن التوبة الصادق اللي يخلي الواحد يتغير ويبقى في الاخر ماشي في اتجاه القداسة والنقاءة القلب. لكن لازم الواحد يحزن على نفسه. مشكلتنا ان احنا ساعات بنحلل الغلط فما بيعديش علينا حزن التوبة. في ناس تدخل تعترف عندهاش ادنى نوع من الخجل، تسأله سؤال في خطية ممكن تكون حاجة كبيرة مش حاجة صغيرة، يقول اه عادي عادي. طب انت جاي تعترف ليه؟ انت جاي تعترف ليه؟ انت لو قعدت في الهيكل وبصيت على ربنا يسوع المصلوب كنت تتخجل؟ كنت تحزن؟ فتيجي وانت مكسوف تقول انا غلطان، انا متضايق من نفسي، نفسي ابطل مش عارف. كويس كويس، يبقى حتة صادقة انك انت متضايق من نفسك. واحد تاني جاي في الاعتراف عمال يشكي الظروف ويشكي الناس، طب ده طبعا مش صادق في توبته. طول ما انت بتعلق خطاياك على الناس التانية يبقى التوبة مش صادقة، تمثيلية، بتقول هم وهم وهم. طب خلاص هنقعد طول عمرنا مطرحنا مش هنتغير ابدا، لان ده ليس حزن بحسب مشيئة الله، مش هينشئ توبة لخلاص، مش بيطلع التوبة. التوبة محتاجة حزن، وتخلي الواحد يبص لكلمة ربنا يسوع في لوقا 6 لما قال طوبى طوباكم أيها الباكون. الباكون أيوة، وماله التوبة لازم يكون معها دموع، حتى لو دموع قلب، مش كل واحد دموعه سهلة، بس تبقى جواك مجروح. طوباكم أيها الباكون الآن لأنكم ستضحكون. يعني اللي هياخدها بدموع بصدق جواه ده قدامه فرح الأبدية وسعادة الحياة الأبدية كلها. إنما اللي مستعجل عمال يضحك هنا وبيبرد قلبه عشان ما يحسش بالتبكيت، ومش عاوز يستغلط نفسه في حاجة، وعاوز دايما يطلع قدام نفسه 10 على 10، طب ده بيضحك على نفسه، عمره ما هيتغير، وهيقضي حياته كده بدون توبة، وهيفضل زي ما شفته بعدها ب20 سنة هو هو، حتى لو جوه الكنيسة حتى لو بيخدم. ليه؟ لأنها توبة غير صادقة. في لوقا 7 عندنا قصة تكشف لنا عن صدق التوبة، قصة المرأة الخاطئة. الست دي طبعا مليانة خطايا، إنما عجبت ربنا يسوع لأن كان عندها حزن حقيقي على حالها وعلى خطاياها. هي ما عرفتش تتكلم من كتر حزنها، ساعات الواحد يبقى مش قادر يتكلم، مش عارف يطلع اللي جواه. وطبعا لحد عرفها اعتراف ولا تعرف اعتراف؟ ما تعرفش. انما هي جاي حزينه على نفسها وعارفه ان المسيح ده بيمشي يقول مغفوره لك خطاياك، بتحلم بالكلمه دي، نفسها في الكلمه دي، ومصدقه ان المسيح لو قال مغفوره لك خطاياك هتتشال، مصدقه لانه مدح ايمانها في الاخر، ايمانك قد خلصك. فجت وانهارت على رجلي، وهي طبعا من حزنها الحقيقي لا قادره تبص في وشه ولا قادره تتكلم معاه ولا دايما الواحد يسأل نفسه طب ما كنت استنيتي لما كان لوحده؟ لازم فضايح يعني؟ هي مش شايفة حد، هي مش دريانة بحد. توبة صادقة، توبة صادقة، ما بتحسبش حساب لأي حاجة، هي كل طمعها تاخد مغفورة لك خطاياك. هي شافت المسيح دخل والبيت زحمة، وده بيت أصله كمان التهم فيه سهلة، سمعان الفريسي اللي ما بيرحمش، اللي لمجرد ما دخلت الست دي كل الأنظار بصت عليها، ازاي تدخل البيت ده وكمان هتلمس المسيح؟ المرأة الخاطية لما بكت، شوفوا بقى تعبيرات معلمنا لوقا، على فكرة لوقا أصله رومانسي جدا يعني فنان، فتلاقوه دقيق في شرح المشاعر، أشهر واحد في الإنجيلين الأربعة يشرح المشاعر في دراسة إنجيل لوقا، دايما تلاحظوا دي، فشرح الحتة دي بالتفصيل عشان تتخيلها بسهولة، ما عدهاش بسرعة، ما قالش في واحدة كانت بتبكي وربنا قالها مغفورة لك خطاياك، لا ده قال إيه؟ ده ربنا يسوع بقى اللي قاعد يقول. وخلي بالكم ربنا يسوع كان مدقق مع كل حاجة هي بتعملها، قال له بص، هي غسلت رجليها بالدموع ومسحتهما بشعر رأسها. انت يا رب مركز مع الناس ولا مركز معاها؟ لا مركز معاها. وانت ما بوستنيش يا سمعان، هي ما بطلتش تبوس رجلي، لم تكف عن تقبيل قدمي. انت استخسرت فيا شوية الدهن اللي بتعملوه للضيوف، هي جايبة قرور الطيب غالية ومش قادرة تطول راسي، استكترة على نفسها تبص في وشي، ده لقيتها على رجلي. يعني كل حركة توبة، كل حركة حزن رصدها المسيح كويس قوي وحاسس بيها وفرحان بيها لأنها توبة صادقة. فقال له شوف بقى، قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا. إذن توبة عن توبة بتفرق مع ربنا، مش كل اعتراف زي التاني، ومش كل وقفة صلاة زي التاني، ومش كل واحد بيقول ارحمني يا الله كعظيم رحمتك زي التاني، لا، في واحد بيقولها من جوه قلبه، في واحد دموع قلبه شغالة، في واحد بيسجد ومنسحق، ده عند ربنا خلاص كل اللي فات مات، وفي واحد تاني بيقولها من بقه مش حاسس بحاجة ومش ندمان ومش حزين، يبقى مفيش صدق. لأن الصدق خلي بالكو تعبير حب، عشان كده ربنا يسوع هنا قال كلمة جميلة قوي، قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها إيه؟ أحبت كثيرا. الصادق في التوبة معناه بيحب ربنا فعلا، فصعبان عليه من نفسه وصعبان عليه ربنا، يعني صعبان عليه ربنا اللي بيتعب عشان اللي بيستحمل ده كله، واللي هو منسوب لربنا ومحسوب على ربنا. فهنا ده صدق، لأن ورا الصدق في حب. أما في المقابل سمعان ده فاكر نفسه كويس، فطبعا ده ما بيعرفش يتوب وعمره ما هيتغير لأنه ما بيعرفش يتوب. إذن أول علامة هي علامة الحزن المقدس أو الخجل التوبة. تاني علامة في صدق التوبة قال عنها بولس إيه؟ قال حزن التوبة هذا كم أنشأ فيكم من الاجتهاد. الاجتهاد اللي احنا بنسميه عادة كلمة جهاد، تاني تعبير عن الصدق. يعني بتطلع من الاعتراف، رب اعترافك مثلا قايل لك قانون، او ابونا قال لك كفاية بقى الموضوع ده، احنا اعترفنا بيه كتير، خليها اخر مرة بقى، لازم نبطل الحكاية دي، تعال ناخدها جد، تعال نجاهد، تعال نجاهد. لو انت صادق في توبتك تبقى طالع مستحلف، وايه هتقاوم زي بتعبير بولس بقى حتى الدم على رقبتك، مش عاوز تغلط مهما حصل، لان الحكاية فيها صدق. انما في واحد بيبقى بيتوب في الصلاة كده يعني توبة نية كده وميعة، وبكرة عادي هيعمل كل اللي قال عليه النهاردة. طب توبة شكلها ازاي دي؟ طب على الاقل قول له رب ساعدني ما عملش، نفسي ما غلطش تاني، كذا مرة وعدك ومش قادر، بس اجتهد جاهد، ورينا صدق التوبة في جهادك، ايه اللي بتعمله عشان تتغير وتبقى احسن؟ ربنا نعمته جاهزة هتغيرك وتعمل منك قديس، بس ورينا اعمل حاجة. لكن انت واقف على محلك سر ومستني ربنا يغير فيك، طب هيغير فيك ازاي وانت مش مديله فرصة؟ لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيئة، دي علامة صدق التوبة اللي تلاقيه سخن في جهاده، اللي تلاقيه حريص على صيامه، اللي تلاقيه غيور في الصلاة وفي المطنيات، اللي تلاقيه عاوز ينفذ القانون مهما حصل مهما كانت الظروف، اللي تلاقيه بيهرب من أي موقف خطية، بيهرب بيجري. ده معناه أنه جد، جديته دي، جهاده ده تعبير صدق، معناه تائب. تترجم عند ربنا على طول هذا الإنسان تائب، وعشان كده مجتهد. إذن التائب عنده حزن مقدس، والتائب الصادق عنده اجتهاد، عنده جهاد. تلاحظوا أن بولس العملاق ده، الواحد بيستغرب من الرجل ده إزاي داير العالم يبشر، وإزاي بيتكلم بالجسارة والجرأة دي، وإزاي يقول ربنا عمل بيا وسوى بيا. وراء هذا الشخص حياة توبة مستمر. سر قوة الراجل ده إنه كان بينه وبين ربنا صلاة مستمر، وصلاة كلها توبة. لما يقول أنا نفسي أضبط نفسي في كل شيء، جهاد طبعا. لما يقول أقمع جسدي وأستعبده، جهاد. هذا الجهاد خارج من قلب تائب. وعشان كده تلاحظوا بولس ما عندوش روح إدانة خالص، ما بيدنش خالص، بصص لكل الناس بحب وباحترام. ايه النقاوة دي جت منين؟ من حياة توبة مستمرة، مش لانه قديس بقى ومتميز وبيعمل معجزات بصص للناس من فوق. بالعكس، ده حتى لما ينذر انسان واقع في الخطية يقول كنت انذر بدموع كل واحد، يعني هو بيقول له حبيبي بلاش كده، تلاقي دموعه نزلت. طب انت مش بتحتقر الخاطئ ده، ولا باصص له بقرف، ولا بتزعق فيه حتى وتشخط عشان يتوب؟ لا لا لا، لأن قلبه نقي. طب جت منين النقاوة؟ جت من التوبة. والتوبة تعبيرها هنا جهاد مستمر. يوحنا بقى المعمدان ده أكتر زعيم للتوبة يعني، أو أكتر شخص اتكلم في التوبة، أو هي معموديته اسمها معمودية التوبة. كان شديد مع الناس جدا، وقال لهم بصوا ما تضحكوش على نفسكم، لا تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا، يعني ايه لينا حد يشفع فينا، سيبكم الكلام ده، هو ده الفأس قد وضعت على اصل الشجر، الشجرة اللي مش هتعمل ثمر جيد هتقطع وتلقى في النار. جيتوا تتعمدوا واقفين طابور بتسمعوا وعظات، ده ما يدخلش السماء، ده ما يصلحش الحال. اعمل حاجة غير في حياتك عشان تبقى فعلا صادق في توبتك. فبقى كل فريق يسأله، العشرين يجوا يقولوا طب مطلوب مننا ايه؟ يقول لهم لا تشوا باحد، اكتفوا بعلائفكم. هي شغلتهم كلها سرقة، شغلتهم رشاوي، قال لهم ممنوع الرشاوي، ممنوع تاخد حاجة مش حاجتك. العساكر المفترين قال لهم من له ثوبان فليعطي من ليس له، لا تظلموا أحد. يبقى في ثمر، عشان كده قال لهم اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. هي دي صدق التوبة، التوبة الصادقة يطلع منها ثمر، يبان فيها تغيير. لكن توبة مجرد مشاعر، لا لسه مش صادق. كويس ان في مشاعر اللي هي الحزن، لكن لازم يطلع منها نتائج. هي التغيير اللي حصل، التغيير ده هو اللي هيثبت لنا ان التوبة دي صادق، يثبت لربنا. فالواحد هو مكشوف قدام ربنا، عشان كده لما بيقول ان لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون، هي مش تتوبوا يعني تزعلوا بس، تتوبوا يعني تتغيروا. لو ما تغيرتوش هنهلك، موضوع خطير، لو ما تغيرناش هنهلك ايا كان موقفنا دلوقتي. الموضوع محتاج تغيير مستمر، فمحتاج جهاد مستمر. ثالث علامة للصدق، صدق التوبة يبان في ايه؟ قال عنها بولس الاحتجاج. طبعا هي الاحتجاج مقصود بها ايه؟ ان الواحد محتج على نفسه، متغاظ. هي جاية الغيظ جاية بعدها، لكن هما متداخلين شوية. جاية تاني نفس كلمة محتجة دي في رومية 2، لما كان بيتكلم عن ناس معرفوش المسيح، وقبل الناموس خالص، قبل العهد الجديد، قال فيهم ناس أتقياء حلوين. كان إيه اللي بيحركهم؟ يقول ليهم ضمائر أحيانا تشكيهم أو تحتج عليهم. شوف التعبير، يقول يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم، شاهدا أيضا ضميرهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو محتجة. يعني في ضمير يحتج، ضميرك ينقح عليك يقول لك أنت زعقت فلان ليه؟ غلطان، ما كانتش تستاهل، انت اتكلمت عليه ليه؟ مش قلنا مش هتتكلم مهما كانت الظروف؟ في احتجاج، الاحتجاج الداخلي ده صدق. انما طول ما انت بتبرر نفسك وتدافع عن نفسك وتقول اصل وفصل، خلاص يبقى انت مش هتتغير، وتبقى التوبه نامت وماتت ومفيش صدق التوبه. الاحتجاج علامه صدق التوبه. حزن التوبه كم انشا فيكم من الاجتهاد بل من الاحتجاج. الاحتجاج ده داخلي، انت مش بتحتج على الاوضاع ومش بتحتج على الناس، لا لا، انت محتج على نفسك. طب انت متضايق من اللي عملته. زي في أعمال 9 لما يقول كان كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقررين ومخبرين بأفعالهم. في واحد يبقى بيشكي نفسه، الاعتراف الصادق كده يا جماعة، الاعتراف الصادق، واحد بيشكي نفسه، متضايق من نفسه، بتبان خالص في كلامكم على فكرة وانتوا بتعترفوا. مقررين دي، مقررين دي فيها صدق، دول ناس لسه مبتدئين بس بيجي يقول أنا عملت وسويت بإقرار وبتدقيق ومش خايف الناس تسمعه. ده كان في الوقت ده بيعترفوا كده، يعني اي حد يقول اي حاجة قدام الكنيسة كلها. ومع كده كانوا من كتر صدقهم ما عندهمش مشكلة الناس كلها تعرف. مش ده اللي فارق معاهم، اللي فارق معاهم الغفران اللي هياخدوه. هو محتج على اللي عمله فبيكشف نفسه قدام الناس كلها. حتى اذا صدق الاعتراف يبان الاحتجاج، انت محتج على الواضح، انت متضايق ولا انت راضي على نفسك. الاحتجاج يبان بقى في المطانيات. عارفين كلمة المطانية دي؟ تعبير المطانية، التعبير الكنسي القبطي الجميل ده، فحركة السجود معناه ان الخطية بتنزل راسك الارض. فانت كل ما بتوطي انت محتاج على الوضع ده، فبترفص الارض وترفع راسك. لا، مش هتفضل راسي في التراب. احتجاج، انا مش بتاع التراب، انا اتولدت من فوق، انا مش بني ادم عادي عشان تبقى راسي في الارض وتدفن في التراب بعد كده، انا ابن ربنا. فكل مطانية فيها احتجاج، احتجاج عن على الوضع الارضي ده، الترابي ده، ذل الخطية. انا محتاج، مش عاوز اعيش كده، مش عاوز اتغلب من الغيرة ولا من الكراهية ولا من الكسل ولا من الكبرياء ولا. انا محتاج. كويس، هي دي الصدق. ما هو دي اللي هتطلع منك حماس بعد كده وغيرة زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى التوبة الصادقة تبدأ بحزن تتحول إلى اجتهاد، الاجتهاد يولد احتجاج، الاحتجاج يولد ايه؟ يولد غيظ. شوفوا بولس كأن الحاجات دي عايشها، عشان كده بيعرف يعبر عنها. ده كل دي حاجات جوه الواحد، دي حاجات داخلية، مشاعر محدش يقراها غيرك، ده انت وقلبك مع بعض. بل من الغيظ برضو، طبعا الغيظ مش من الناس خالص، غيظ من الشيطان، غيظ من نفسك، غيظ من الخطية نفسها، بس غيظ داخلي. احتجاج يتحول الى غيظ تاني، تاني بنفس الظروف. هو انا مغفل؟ ليه الشيطان بيعمل فيا كده؟ اتغاظ. كويس، اتغاظ. ويمكن دي اللي بتفسر لنا كلمة اغضبوا ولا تخطئوا. احد تفسيرات اغضبوا هنا يعني اتغاظوا من نفسكم عشان ما تعملوش كده تاني. ايوه، اتغاظ، دي حاجه كويسه، لانك لما بتتغاظ من نفسك بتنوي ما تقعش بالسهل. انما لما بتوصلش لمرحله الغيظ دي وماله بقى، يعني كما كان هكذا يكون، مفيش تغيير، يبقى مفيش توبه حقيقيه. تلاحظوا الغيظ ده باين في شخصيه زكا مثلا، ربنا يسوع له المجد لما دخل بيت زكا. طبعا زكا ده من أمثلة التوبة الجميلة الصادقة. ليه؟ لأن زكا ده غالبا راجل كبير ومش بتاع الانفعالات بتاعتنا، يعني ما هو الشاب بقى دموع بقى وحنين، ولا هو مرأة خاطية وعنده قرور الطيب ده، ما يفهمش في الحاجات دي. إنما زكا عنده انفعالات رجولية بس صادقة جدا، صدق التوبة باين، زي اللي اتغاظ من عمره اللي فات، زي اللي اتغاظ من السنين اللي اتسرقت منه، زي اللي اتغاظ من اللي عمله. فوقف بدون مقدمات، من غير ما حد يقرب منه ولا حد يقول له تعمل ايه وما تعملش ايه. وقف زك قدام كل الناس عشان يبقى في 100 شاهد كمان، وقال ها انا يا رب اعطي نصف اموالي للفقراء. ده واحد ايه؟ ده واحد متغاظ، واحد متغاظ من الفلوس بيفرتكها، واحد ماسك الفلوس بيقطعها، نص الفلوس هوزعها على الفقراء والنص الثاني إن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف. طبعا ربنا يسوع انبسط جدا لأنها توبة صادقة، لأن فيها غيظ، غيظ من الخطية وغيظ من الأيام اللي راحت وغيظ من الشيطان اللي سرق عمره وغيظ من العبودية اللي كان مستعبدها له الفلوس دي. فتلاحظ واحد إيه داخل عند مع الفلوس وعند مع الشيطان، طيب غيظ حلو، صدق التوبة كده عاوزة كده، عاوزة الحتة دي. طيب عشان كده معلمنا بولس برضو، بولس عدى على الغيظ ده لما شاف المسيح له المجد وقال له يا رب ماذا تريد أن تفعل، تحس أنه بينتقم من الماضي، مستخسر ينام لأنه أنا اللي كنت بضطهد المسيحيين ده أنا هخلي الدنيا كلها مسيحيين، بقى أنا كنت بشتم المسيح ده أنا همجد اسم المسيح في كل لحظة، نوع من الغيظ من اللي فات. عشان كده يقول الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد، شوفوا التعبير، صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات، كأن واحد بيمسك جسد ده اللي متغاظ منه وبيصلبه عشان هو صادق في توبته، فبيقدم جسده ذبيحة بغيظ من شهوات الجسد. طبعا هي عاوزة اعتدال لأن واحد يفهمها غلط، بس ما عادش حد بيفهمها غلط دلوقتي، كله بيحنين على نفسه. لكن صلبوا الجسد يعني يعني واحد من كتر ما هو متغاظ، هاتك يا أصوام ويا مقطنيات ويا أسهار ويا تعب، ليه؟ بقى الجسد ده اللي حرمني من المسيح، طيب متغاظ حلو، الغيظ ده يفرح، حزن التوبة فيها صدق. طبعا في الغيظ كمان عندكم كم آية هي كده يقول لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، أو يا محب الرب ابغضوا الشر، تبقى كاره الشر، متغاظ منه لدرجة الكره، متغاظ من سيرته، من سيرة الشر نفسك متغاظ منها. ويقول خلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد. هو الثوب المدنس يعني التوب مش هو الخطية، التوب اللي توسخ ده بالخطية هو ذاته مش هو الخطية يعني، إنما الخطية وسيرتها وقرفها وماضيها وذكرياتها في غيظ، مبغضين مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد. خامس علامة ندخل على كلمة جديدة تقول إيه، حزن التوبة هذا بحسب مشيئة الله كم أنشأ فيكم من الاجتهاد بل من الاحتجاج بل من الغيظ بل من الخوف. العلاقة بين التوبة وبين الخوف، التائب الصادق يتولد في قلبه خوف ربنا، ورأس الحكمة مخافة الله، أول الطريق الصح. إحنا بقينا نتدلع ونقول ربنا بيحبنا وإحنا بنحبه كأننا نطينا نطة وعدينا الخوف، لا، أول الطريق الروحي إنك تخاف، تخاف على أبديتك، تخاف تروح جهنم، أيوة خاف، خاف. المسيح قال كده، قال خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم، الحق أقول لكم من هذا خافوا، يعني عادها مرتين. إذا التائب بيخاف، الله ده في جهنم بجد، ده الدلع ممكن يودي جهنم، ده بعد كل العز اللي أنا فيه ده ممكن أقف قدام ربنا خسران أبديتي، حاجة تخوف. كويس، الخوف ده علامة صدق. إنما اللي قاعد مرحرح ورجل على رجل واخد الأمور كده، يا عم كفاية إن إحنا بنخدم، ده إحنا مدينين ربنا يعني، ده هو لا، أنت مش واخد بالك، أنت لو ما توبتش ممكن تهلك حتى لو بتخدم، وفي خدام ضاعوا. فالحكاية عاوزة الواحد يفوق. من علامات الصدق ان يتولد في قلبك خوف ربنا، خوف ربنا وانت واقف تصلي خايف، خايف مش خوف الرعب، لا، خايف يعني في رهبة في احترام، وقفة المصلي تعبر عن توبته. اللي واقف عمال يطرقع اصابعه واللي عمال يحكي ويضحك مع اللي جنبه ولا بيدور كل الوقت يتريق على مين هيقول ومين هيعيده، طبعا ده لا شايف ربنا ولا تائب ولا صادق ولا اي حاجة. لكن لو عنده خوف ربنا معناه تائب على طول، صدق التوبة يبان في مشاعر الخوف المقدس. خايف تغلط تاني، مش بس خايف من ربنا او خايف من الدينونة، خايف من الخطية ذاتها، الخطية اللي مررتك، الخطية اللي كسرت نفسك، الخطية اللي زلتك مش عاوز تقع فيها تاني، وعارف انها قوية وعارف انك ضعيف فمش عاوز تقف، فخايف. خوفك من الخطية معناه انك صادق في توبتك، معناه عارف يعني ايه توبة وعارف انك ضعيف. انما واحد مش خايف يقول لك لا خلاص كده انا بقيت كويس، بقيت كويس مش خايف. ازاي مش خايف؟ ما انت كنت كويس لما وقعت. لكن لو انت تائب فعلا تخاف من الهوى بعد كده، تجري من الخطية جاري لانك عارف انك ضعيف. من دواعي الخوف، ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ افرض انت كل ولادك بقوا قديسين، انت كخادم فصلك بيتقال فيه يعني شعر، طب وانت كسبتهم لربنا؟ طب وانت، انت نفسك قلبك شكله ايه؟ طب ما ممكن يكون ربنا اللي بيغير في العيال وبيصلحهم وعاوز بيطلع منهم حاجة كويسة. انت نفسك تسأل عن نفسك قبل اي حاجة، قلبك نقي ولا لا؟ مشيت صح ولا ما مشيتش صح؟ لو كسبت الدنيا كلها خسرت نفسك لانك ما كنتش صادق في توبتك. فعبرانيين 4 يقول فلنخف، ده اللي بيقول الكلام ده بولس وبيقولها بصغته، يعني انا معاكو خايف، فلنخف مع بقاء وعد بالدخول الى راحتي. ربنا وعدنا بالسماء، احنا مش بنقلل من نعمة ربنا ولا وعده، ربنا مستنينا في السماء ومحضر لنا السكة ومحضر لنا السماء والابدية. بس في ناس خابت، خاف لا تطلع خايب، خاف لا تخيب. فلنخف انه مع بقاء وعد بالدخول الى راحته يرى احد منكم انه قد خاب. حاجة تخوف، في ناس بتخيب. صدقوني الواحد يعني عشان كنا في الكنيسة طول عمرنا من صغرنا، في خدام لينا او خدام معانا النهاردة بعدوا خالص عن الكنيسة، كانوا خدام. هي ما جاتش في يوم وليلة، هي جات لانهم وقفت التوبة في حياتهم، ولما وقفت التوبة اتسرقوا حتة بحتة، او عاشوا فترة كده توبة غير صادقة، تمثيلية التوبة. فلما قعدوا على التمثيلية دي كتير طفوا، ولما طفوا بقى سهل قوي الشيطان يسحبهم بره الخدمة وبره الكنيسة وبره المسيح ويلعب بيهم زي ما هو عاوز. دول كانوا خدام وكانوا بيصولوا ويقولوا لازم تخاف، لازم تخاف على نفسك. الخوف ده علامة صدق. لما يقول إذن يا أحبائي كما أطعتم كل حين ليس كما في حضوري فقط بل الآن بالأولى جدا في غيابي تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. بالأولى جدا في غيابي، احنا كنا فاكرين ان هم هيكشوا من بولس لما يجي، قال لهم بالعكس، ده المفروض في غيابي تبقوا خايفين على نفسكم أكتر. يجوز أنا كأب روحي جنبك هعرف الحقك، وانا غايب عنك تبقى خايف على نفسك اكتر. شوف التلمذه المظبوطه، بولس بيكلمهم في فيليبي، ودي من اكتر الرسائل اللي بيمدح فيها الشعب، بيقول لهم انتوا اولادي وانتوا اكليلي وانتوا فرحي وانتوا قديسين، ومع كده بيقول لهم حاسبوا على روحكم وانا غايب عنكم تمموا خلاصكم بخوف. خليك خايف على نفسك جدا. يبقى من علامات صدق التوبه الخوف. يا ترى جواك خوف؟ بتخاف من الكلمة، بتخاف من الوقفة، بتخاف من النظرة، بتخاف من التلفزيون، بتخاف من العلاقات اللي ملهاش حدود، بتخاف؟ واللي داخل كده بقلبك، ما هو داخل بقلبك يمين وشمال، تبقى انت ما انتش تايب، وانت اتقرست من الحاجات دي وعارف انك بتقع في الحاجات دي. لو انت صادق هتخاف. يقول مثلا في رومية 6 نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ يعني بعد ما مت عن الخطية مع المسيح بالمعمودية وبالتوبة ترجع تعيش فيها تاني؟ أنا خايف أعيش فيها تاني. عشان كده الخوف له 3 أبعاد على الأقل. خوف من ربنا يزيد بالتوبة، كل ما تبت كل خوفك من ربنا زاد. عشان كده تلاحظوا القديسين الكبار اللي حياتهم كلها توبة في الصلاة يبقى زي العسكري. الواحد فاكره بقى هيدلع على ربنا زي حالاتنا بقى وإيه الحكاية سهلة بقى قديس يعني وصاحبه، لا، تلاقيه وقفة واحد مرعوب ازاي ده انت اكتر واحد قريب لربنا. يحكى ان القديس الانبرويس لما كان يجي يتناول، ده ما كانش كاهن ولا شماس حتى، فكان يجي اخر واحد يقف في اخر طابور المناول، وبعضهم كان يقول له يا ابونا خلصنا يا معلم اتناول الذبيحة هتخلص، كان يزقوه زق. وفين في آخر حياته لما قال أنا كنت بشوف المسيح على العرش فما كنتش قادر أقرب؟ هو كل ما بقى قديس بقى آخر الصف، خلي بالكم ده إحساس مش أول الصف بقى، لا، كل ما كان عايش حياته وكل ما الخوف المقدس زاد جواه، خوف من الدينونة. اوعى تفتكروا ان حد مهما كبر في القداسة ما بيخافش يهلك، لا، بيفضل خايف من الهلاك، مش خوف الرعب ومش الخوف النفسي اللي احنا يمكن تيجي سيرته، لا، خوف مقدس. يعجبني اول قصة بتاعت انبا بخوميوس لما جاء واحد من تلاميذه يقول له قابلت راهب مهرطق مبتدع وبيدعوك انك تيجي تمشي على المية ونشوفوا مين فيهم مين فيكم اللي هيمشي على المية ويعدي النهر ماشي على المية عشان تلاميذه يمشوا وراه. فهو يا ابونا ممكن تروح له عشان نشوف؟ قال له يا ابني روح قول لابونا ده بخوميوس الغلبان مشغول يعدي نار جهنم، كل اللي شغله عاوز يعدي نار جهنم، يعدي النهر دي ملوش فيها. طبعا اولاده بقى اجتمعوا معاه وسألوه ايه اللي بيحصل، قال لهم طبعا ده شغل شياطين. قالوا له الشيطان هيخليه يمشي يمشي على المايه؟ قال لهم وماله، يمشي على المايه عشان يضحك على نفسه وعلى الناس، لكن احنا مشغولين نعدي الهلاك، احنا المسيح فتح لنا حضنه خايفين على نفسنا، مش بتوع كلام من ده. شوفوا الوعي، في خوف مقدس في حياة القديس العظيم بخوميوس. بخوميوس مشغول يعدي نار جهنم. خوف من الخطية، ان الواحد اللي وقع مش عاوز يقع تاني. يعني واحد زي شمشون، انا استغربت قوي في نفس الاصحاح اللي كان دخل فيه غزة ووقع في خطية زنا، ربنا في الوقت ده معقبوش وطلع من غزة شال الباب في وشه وطلع وفضلت فيه قوته. طب خاف، ربنا سطر عليك وعداها. في نفس الاصحاح يبتدي بقى ايه يحب في دليلة وتبتدي تلعب بيه عشان ما خافش، عشان ما خافش وقع بقى وقع سودة بعد كده وقع. يا ريته كان خاف، عارفين لو كان خاف ما كانش كان بقى حريص، كان ما تسهلش معاها ابدا في الكلام، كان فهم السؤال ده ايه سر قوتك، كان عارف ان الشياطين دلوقتي بمركزين عليه. انما هو قال في ذاته ايه، هقوم زي كل مرة اعمل كده واقطع الحبال عشان ما بيخافش. لما فقد الخوف المقدس فوجئ انه قوته فرقته وهو لم يكن يعلم، ده لانه ما عندوش خوف، لو خاف يغلط ما كانش وقع الوقعة دي. سادس علامة لصدق التوبة كلمة الشوق، هقرأ الآية تاني، حزنكم هذا عينه بحسب مشيئة الله كم أنشأ فيكم من الاجتهاد بل من الاحتجاج بل من الغيظ بل من الخوف بل من الشوق. في مشاعر اللي فاتت كلها سلبية شوية، يعني أقصد إيه، توجع القلب، كلكم قلبكم وجعكم، وقلت يا ريتنا ما جينا المؤتمر وشكلها ضلمة من أولها، لا هتنور شوية شوية. إنما إيه بقى الشوق ده؟ يتولد وسط المشاعر دي كلها، إذا كنت صادق في توبتك يتولد اشتياق. الاشتياق ده حاجة حلو، الشوق ده كلمة حلو، غير الخوف وغير الغيظ وغير الاحتجاج، كلمة إيجابية أو شوق، حاجة حلو. الشوق ده لإيه؟ ده الشوق الروحي بقى للنظافة بقى، نفسك تعيش نظيف، نفسك ما تغلطش، نفسك تبقى شبه المسيح، نفسك في نقاوة القلب، نفسك في القداسة اللي بيقول عنك المسيح، نفسك تبقى قريب من ربنا، نفسك ما تغلطش تاني، شوق نفسي بقى، يعني كل تائب في قلبه كلمة نفسي، شوق. لو ما فيش كلمة نفسي دي يبقى في حاجة غلط، لازم يبقى جواك شوق عشان تبقى توبتك صادق، نفسي ما عملش كده تاني، نفسي أحب ربنا أكتر، نفسي أفهم الكتاب كله، نفسي أقضي اليوم كله صلاة، نفسي أقعد مع ربنا وقت أطول، نفسي ما غلطش بكلمة بعد كده، نفسي نفسي نفسي كويس كده تبقى صادق في توبتك. إنما لسه نفسي أكل أكل حلوة، تبقى أنت لسه برا الملعب، نفسي بقى إيه فسحة تمام والسرير مش عارف إيه، الله توبة إيه دي؟ فهنا الشوق الشهوات الروحية تتولد بقى. لما يقول هنا الجسد يشتهي ضد الروح والروح يشتهي أو الروح ضد الجسد، يعني إيه؟ الروح له أشواقه، الروح القدس اللي فيك له أشواقه، أشواق كتيرة، أشواق خلاص الناس وأشواق تقضية وقت أطول. هو إيه اللي بيطلع موسى الجبل كل 40 يوم ويتلكك عشان يطلع؟ في شوق، شوق للقعدة مع ربنا، اتولد بالتوبة، صدق التوبة يعمل كده. ايه اللي بيخلي الناس تسيب الدنيا عشان تطلع البرية تقعد في الصحراء وما فيش اي تسهيلات ولا رفاهية ولا راحة ولا شوق مقدس لحياة توبة ولنقاوة قلب، حاجات غالية جدا ملهاش تمن. هنا يقول ربنا يسوع طوبة للجياع والعطاش للبر، ده شوق ان الواحد بقى جعان للبر. البر ده بقى تسموه حضور ربنا، تسموه نقاوة، تسموه استنارة، تسموه حالة نظافة، تسموه وداعة، تسموه قرب من ربنا، تسموه شبع بربنا، زي ما تسموه. بس يا بخت اللي جعان لده، طوبة للجائع والعطاش للبر. في واحد جاي المؤتمر يعني متحمس جدا يشبع بربنا، عاوز كل كلمة يأكلها أكل، وعاوز كل دقيقة يتمتع بيها، وجاي كده زي اللي مهموم وعاوز يرمي الدنيا كلها تحت ربنا ويعيش في السماء 3 أيام. هيشبع، هيشبع مهما احنا ما قلناش وما عملناش حاجة، ربنا لازم يشبعه، ده وعد من ربنا. وفي واحد جاي ايه يا ترى عاملين لنا ايه على الغداء؟ طيب هتاخد مقلب، طب مقلب روحي ومقلب جاسد، لانك مش هتشبع على كده ولا كده. يقول بعد كده اشتقت الى خلاصك يا رب، شوفوا الكلمة دي، اشتقت الى خلاصك، انا مشتاق يا رب للخلاص، ده صدق التوبة. وشريعتك هي لذتي، يعني بقى يشتاق يقعد مع الانجيل، ده صدق التوبة، بقت الآية دواء بالنسبة له، عاوز ياخد الدواء، بقت الآية هي الحاجة الحلوة اللي في بقه اللي تطلع المرارة اللي جواه، مشتاق. إذن الشوق علامة من العلامات الحلوة لصدق التوبة، زي ما يقول مزمور 42 كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه. يقول الغزالة لما تشوف المية تجري بسرعة جدا، فواحد بيجري جري، الجري ده علامة صدق التوبة. محدش بيعرف يجري غير التائب، محدش يجري إلا التائب. متفتكروش أن في حماس له مدخل تاني إلا التوبة، التائب هو اللي بياخدها جري. فاكرين السامرية سابت الجرة وجريت وركضت، ايه اللي بتجري ليه يعني؟ ما انت عايشة طول عمرك تتمشي وحالتك حال، المرة دي واخدها جري. ليه؟ في شوق، عاوزة تفرح ربنا بأي طريقة، عاوزة تقلب الدنيا عشان تقول لهم المسيح انا شفته وقابلته. في شوق اتولد لان في توبة صادقة. الابن الضال لما رجع قال اقوم الان، الان دي شوق، لانه مشتاق يرجع لابوه، خلاص وحش وحضن ابوه، لاول مره يكتشف انه مهجور وانه في وحده وانه في بؤس وانه في غلب وانه في هم وان اللي عمله ده كان غلط 1000000%. اخيرا رجع لنفسه وفاق، فتولد جواه شوق، عاوز ارجع، عاوز ابوس ابويا، عاوز ادخل في حضنه تاني. الشوق ده خلاه ياخدها جاري ويرجع، وما يحسبش بقى هيقولوا علي عملت وسويت، هيضربوني، ريحتي وحشة، حافي، كل ده مش ملوش اعتبار، لازم ارجع وخلاص. نمرة 7 من علامات صدق التوبة الغيرة. يقول بل من الشوق بل من الغيرة. الغيرة دي يعني ايه بقى؟ يعني ايه واحد غيور؟ الغيرة تبان حتى في لغتنا، يقولك الراجل ده بيغير على مراته، بيغير عليها يعني عاوزها يمتلكها كده خالص، مش عاوز تتعامل مع حد ولا تبص لحد ولا حد يبص عليها. الامتلاك ده غيرة. فانت عاوز تقول انا لحبيبي وحبيبي لي، عاوز تمتلك المسيح، عاوز تتملي منه، فبتغير عليه، بتغير. بتلاقي واحد بيصلي اكتر بتغير، مش بتغير بتحقد عليه، لا انت بتحبه جدا، بس اذا كان هو بيعمل كده انا ليه ما عملش كده. تلاقي واحد مدي عمره للخدمة، انا ليه ما عملش كده. تلاقي واحد دخل على تكريس، يا رب اتكرس تقبلني. غيرة، سخن بقى، ده علامات صدق التوبة. التائب اللي واخدها جد يتولد جواه غيرة. غيرة بقى لكل حاجة حلوة، للكلام الكبير بقى اللي احنا بنستبعده غير على القداسة، لأن إرادة الله قداستكم. ربنا عاوز يعمل منك قديس. عمرك فكرت فيها دي؟ عمرك فكرت إنك تغير إنك تبقى قديس؟ تتحمس للقضية دي؟ تقول يا ما بغلطش، يا بحب ربنا قوي وحب الناس قوي، مفيش الحاجات اللي بتاعت العيال دي بتاعت زمان دي، نظافة بقى فعلا كده؟ ممكن، ممكن قوي. هما القديسين كانوا ايه؟ ما كانوا بشر زينا، وكانوا اوحش مننا غالبا في الاول، بس في غيرة اتولدت بالتوبة، حماس. فيقول توبة للانقياء القلب لانهم يعينون الله، دي غيرة. عشان كده كتاب قداسة البابا طوب التوبة والنقاوة، اصل التوبة تجيب الغيرة عن النقاوة. كم واحد بيفكر نفسي قلبي يبقى نقي عشان اشوف المسيح بعناية؟ ما دي غيرة، بس تحتاج لقلب نقي. طب القلب نقي ده عاوز يتغسل مليون مرة بقى، هي دي التوبة. لما بيقول له اهرب من كل تلك الدائرة، علامة غيرة انه مش عاوز ريحة الشر، مش عاوز يقف في اي مكان فيه خطية، ده بسبب الغيرة اللي جواه. لما يقول كما قدمتم اعضاءكم عبيدا للنجاسة والاثم للاسم، هكذا الان قدموا اعضاءكم عبيدا للبر للقداسة. نوع من الغيرة اللي هتجيب انتقام دلوقتي. يعني ايه؟ متغاظ، اديت جسدك واعضاءك وفكرك للدنيا وللشر السنين دي كلها، من هنا ورايح هتبقى ملك ربنا 100% بغيرة. اخيرا نختم بايه؟ الغيرة برضو تبان في ايه؟ في الكلمات. بقول لكم واحد غيور قوي على نقاوة القلب، واحد غيور على القداسة، واحد غيور على الخدمة، واحد غيور على خلاص الناس، كل دي اشكال للغيرة اللي تمثل تعبر عن واحد تائب. التائب هو اللي يغير، يغير بالمعنى ده، هو اللي يتحمس للحاجات دي. وعشان كده تلاحظوا ان الخدمة داخلة في الموضوع. ايه اللي يخليك سخن قوي وعاوز كل الناس تعرف ربنا وتحبه؟ انك تائب. لو ما تبتش يبقى ما دقتش الحاجات دي. اخيرا بقى ايه؟ تيجي حتة الانتقام، ودي كلمة غريبة قوي. انتقام ايه ده؟ ربنا قال اوعى تنتقم. زي ما احنا شفنا الغيظ والاحتجاج، واضح ان الانتقام مش من الناس خالص. الانتقام ده معناه انتقام روحي من الشيطان، من الشر، من الايام اللي راحت، من العمر اللي راح. ففي نوع من الانتقام والعداوة وليدة التوبة، بس عداوة مع الغلط. الانتقام ده يقول عنه بولس في كورنثوس الثانية بعدها بكم اصحاح، اصحاح 10، يقول مستعدين لان ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم. يعني الواحد بينتقم زي ايه؟ زي واحد مثلا ياكل كتير قوي وبعدين يتغاظ جدا من انه عمل كده، يقوم يقعد عليها يومين صايم، صايم شديد مع نفسه. يعني ليه؟ هو بينتقم، بينتقم. واحد قعد يومين ثلاثة ما يصليش، فيبقى ايه؟ طيب انا اليوم ده هضعف الصلاة اكتر من العادي، ينتقم. طبعا دي عاوزة ارشاد، عاوزة ارشاد، لان في ناس مش بتحب نفسها فبتنتقم من نفسها بدون حب. لا، هنا الانتقام لاني بحب نفسي ومش عاوزها تتوسخ بالخطيئة، لاني بحب ربنا بس بكره الشر، بسبب كراهية الشر انا بنتقم من الشر. جدعون خد اسم جميل قوي في العهد القديم، سموه ايه؟ يربعل. ايه يربعل ده؟ اول ليلة اشتغلها مع ربنا راح كسر البعل، وبعدين ربنا بحكمته سطر عليه عشان ما يموتهوش. البعل ده التمثال، بس لقب في القرية بعد كده عدو البعل. ده بداية الشغل مع ربنا، انك تبقى عدو الشيطان، عدو البعل، عدو الحاجات دي، تبقى عدوها، عدو الخطية اللي في حياتك. مش مجرد انك انت بتحاول ما تحبهاش، لا، احنا عاوزين صدق التوبة بقى. وهنا يبان ايه؟ السكينة بقى تطلع. ايه السكينة دي؟ اللي بتقطع بيها اي جذور للخطية بانتقام كده، بتنتقم من الشر. واحد كان في علاقة غلط، تلاقيه قطع اي ورقة وقصقوصة وتليفون وسيرة تفكروا بالعلاقة دي، بانتقام كده، بغل. انتقام صح، ده صدق التوب. انما لو فضل موارب الباب يبقى توبته مش صادق. واحد ايه شاف الفلوس مررته وحرمته من ربنا كتير قوي، ينتقم زي زكا. طيب نص فلوسي للفقر والنص التاني هعوض وهعيش كده بقى مع ورا ربنا كده زي ما نشوف. ده انتقام بس حلو يعجب ربنا قوي. زكا بقى أسقف بعد كده بعد كم سنة. ليه؟ لأنه تاب توبة صادقة فيها انتقام من الشر. واحد المخدرات هدته وحرمته من ربنا سنين، لما بيرجع بالتوبة ينتقم، يقول طيب كل اللي في المخدرات وراهم وراهم لغاية ما رجعهم لربنا، كأن في عداوة بينه وبين البتاعة دي، فتلاقيه مركز في خدمته جدا على اللي اتمرر منه قبل كده. انتقام، روح انتقام، حلو جميل، علامة صدق التوبة، لأنه في الحاجة اللي تعبته بيعوض وبينتقم. مثلا في لوقا 5 لما بطرس شاف العز اللي ربنا اداهوله وغرقه سمك والسفينة هتغرق من كتر السمك، تلاحظوا كان فيه حركة انتقام، ترك كل شيء. طب خد سمكة في جيبك حتى للغدا ولا للعشاء، طب بيع الأول البيع وحط قرشين في البنك وبعدين نبقى نشوف هنعمل ايه مع ربنا وصيادين الناس وبتاع. أبدا، بقى أنا عايش عشان السمك ومعايا المسيح بيقول لي اشتغل صياد ناس. ايه قلة القيمة اللي أنا كنت فيها دي؟ ايه الغباء اللي أنا كنت عايش فيه ده؟ صياد سمك، أحلامي كلها سمك، أهي جت لغاية عندي. فانتقم، ساب كل حاجة، كان في حتة انتقام كده من الماضي، مش عاوز أرجع. عشان كده ربنا يسوع لما لقى رجع بعد 3 سنين نخس، يعني نكشه كده بسؤال، قال له سمعان ابن يونا أتحبني؟ طب امال ايه السمك ده بقى؟ احنا رجعنا للسمك ولا ايه؟ انت مش نسيت لما انتقمت من حياتك اللي فات؟ لا قلت لا سمك ولا سفينه ولا شبكه ولا السيره دي كلها مش عاوزها، كفايه اشتغل مع ربنا. يبقى الانتقام علامه صدق التوبه. زي ما يقول في متى 18 ان اعصرتك عينك اقلعها. طبعا ما حدش فيكم يعملها حرفيا وما حدش هيعملها حرفيا انتوا يعني، انما اقلاعها يعني ايه؟ في حته انتقام، عداوه. ان عصرتك يدك اقلعها. يدك وعينك كل القديسين فهمونا انها العلاقات، اسباب الخطيه، اقطعها اقطعها، ما تتهاونش، خليك شديد مع نفسك في دي لو صادق في توبتك هتعمل كده. انما التوبه الميعه، طب مره تاني بس، طب هنفصل، لو هنفصل يبقى مش صادق. وربنا ما بيتغشش، ربنا ما بيتغشش، يعرف يوزنها كويس قوي. فاحص القلوب، يوزن قلبك من قبل ما تنطق، من غير ما المرأة الخاطية تقول كلمة. هي جواها صدق، باين في حزنها، باين في احتجاجها، باين في غيظها، باين في شوقها، باين في انتقامها من الماضي. 10/10. اذهبي بسلام، إيمانك خلصك، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، آمين.